ويكون القبر مسنما لما روى البخاري عن سفيان الثمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسنما، لكن من دفن بدار حرب لتعذر نقله فالأولى تسويته. طيب في مسألة ويرفع القبر عن الأرض قدر الشطر، قلنا أنه لا يزاد، لا يزاد فيه، لأن الزيادة فيه من الإشراف المنهي عنه، كما في حديث أبي الهياج قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته بالأرض. وقوله إلا قبرا مشرفا إلا سويته، قيل المعنى إلا سويته بما حوله من القبور، بحيث لا يكون بارزا عنها، بحيث لا يكون مخالفا لها، بل هو وإياها في ارتفاع على حد سواء. وقيل إلا سويته أي جعلته حسنا على ما تقتضيه الشريعة، وهذا المعنى أحسن، كما قال الله عز وجل: الذي خلق خلق فسوى. وعليه فقول إلا سويته يعني إلا جعلته على وفق، يعني جعلته حسنا على ما تقتضيه الشريعة. والمعنيان يعني فيها تقارب، يعني لأنك إذا سويته بالقبور فقد وافقت الشريعة، لأنه ليس مشركا. وليعلم أن الإشراف في القبر، إشراف القبر يكون على أوجه، منها أن يكون مشرفا بكبر الأعلام أو العلامات التي توضع عليه وتسمى النصائح، ومنها أيضا من الإشراف أن يبنى عليه كما يأتي، وهذا من الكبائر. ومن الإشراف أيضا تلوينه وتزويقه، هذا كله داخل الإشراف. ومن الإشراف أن يرفع القبر عما حوله بحيث يكون متميزا، تميزا ظاهرا بينا. ويكره تجسيسه وتزويقه وتخليقه. لكن المؤلف يقول: لكن من دفن بدار حرب لتعذر نقله فالأولى تسويته بالأرض وإخفاؤه. لماذا؟ خوفا من أن يظهر عليه أو يعرف فينبش أو يمثل به. ويكره تجسيسه وتزويقه وتخليقه وهو بدعة، والبناء عليه لاصقه. طيب يقول رحمه الله: ويكره تجسيسه يعني أن يوضع عليه الجص، والجص معروفة مادة بيضاء كالنورة تزخرف بها المباني، من الجص هو قريب من الجبس، الجبس بويا أسمنت بيضي، هي مادة بيضاء كالنورة، الجبس والجص قريبا من بعض. طيب يقول: ويكره تجسيسه لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، وهذه الصيغة نهى تقتضي التحريم. ولذلك في قول المؤلف رحمه الله: يكره تجسيسه، الاقتصار على الكراهة فيه نظر، الصواب أن ذلك محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، نهى، والنهي يقتضي التحريم. وقوله يكره تجسيسه سواء كان ذلك في اللحد، سواء كان التجسيس في اللحد أو داخل القبر أو على ظهر القبر، كل ذلك محرم، كل ذلك محرم. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تجسيس القبر بما فيه من الغلو، ولأن ذلك يعني التجسيس داخل في الإشراف المنهي عنه. إذن النهي عن التجسيس نقول للتحريم وليس للكراهة، فلا يجوز أن يجسس القبر. فإذا قال قائل: ما هي الحكمة، لماذا نهي عن التجسيس؟ فالجواب أنه نهي عنه لسببين: أولا لئلا يغلى في القبر أو يغلى فيه أو يغلو فيه أحد، لئلا يغلو فيه أحد، يعني يكون هناك غلو ومن ثم يتخذ قد يعبد من دون الله. وثانيا أن ذلك داخل في الإشراف المنهي عنه، كما في حديث أبي الهياج الذي قال: لقد بعثني، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. والبناء عليه لاصقه أولا لاصقه أولا طيب ويكره تجسيسه يعني أن يوضع الجص عليه وتزويقه من يزويقه يعني تحسينه وتحليته وهو بدعة يعني يحلى بالجص على الجص. فعندنا الآن ثلاثة أشياء: تجسيسه يعني كاملا، تزويقه يعني تحسين، يوضع جص أيضا زيادة على، يوضع أشكال زخارف أو أشكال جبسية على نفس القبر، تحليته يعني إيش؟ ها؟ تحليقه؟ ها؟ أي نعم تحليقه بالطيب. يقول وهو بدعة. طيب ثم قال والبناء عليه، والبناء عليه يعني أنه مكروه، مكروه البراحيم يعني أن يوضع عليه بناء. يقول سواء كان هذا البناء ملاصقا، يقول لاصقه أو لا، وسواء كان هذا البناء شامخا أي مرتفعا أم قصيرا، جميلا أم غير جميل. إذا عندنا البناء منهي عنه أن يبنى على القبر سواء كان ملاصقا أم غير ملاصق، وسواء كان شامخا أم قصيرا، وسواء كان جميلا أم قبيحا. فإذا قال قائل هل يدخل في البناء تصوير المقابر؟ إن قلنا سواء لاصقه أم لم يلاصقه، جدار المقبرة لا يلاصق، هل يدخل في البناء المنهي عنه تصوير المقابر أو لا؟ نقول هو لا يدخل، لأن هذا البناء ليس عليها وإنما لها، وأيضا هو بني، هو بناء حولها لأجل أن يحميها بحمايتها وحفظها. إذن تسوير المقابر، تسوير المقابر لا يدخل في ذلك. سبب تقول لأنه بناء ليس عليها ولكنه حولها، وأيضا يقصد به ماذا؟ المصلحة، يقصد به المصلحة. طيب المؤلف رحمه الله يقول والبناء عليه لا سقه أو لا، بقول جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم. ومسألة البناء على القبور هي في الواقع أعظم من مسألة التخصيص، ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أن البناء على القبور محرم ولا يجوز، والاقتصار على الكراهة فيه نظر ظاهر. فالصواب أن البناء على القبور محرم. لماذا؟ نقول لمفاسد متعددة. أولا أن البناء على القبور وسيلة إلى عبادتها، لأن البناء على القبر يعني تعظيم صاحب القبر، لولا أنه معظم لما بني على قبره، فيه تعظيم لصاحب القبر وغلو فيه، وهذا من أسباب الشرك ووسائل الشرك. هذا هو. ثانيا أن البناء على القبور فيه تشبه بعباد الأصنام وعباد القبور من الرافضة والصوفية الذين يبنون القباب على قبور الصالحين والأولياء في من يزعمونه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم. ثالثا أيضا أن البناء على القبور هو من الإشراف المنهي عنه، كما تقدم في حديث صحيح مسلم من حديث أبي الهياج أن علي قال له ألا أبعثك إلى آخر الحديث، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فهو من الإشراف، لأن الإشراف معناه العام أن يكون القبر متميزا على غيره، الإشراف معناه أن يكون القبر متميزا على غيره. ولا ريب أن البناء أعظم من وضع مثلا الجص أو وضع البوية أو نحو ذلك. أيضا أن البناء على القبور فيه إسراف وإضاعة مال في غير فائدة، إسراف وإضاعة مال في غير فائدة، وهذا محرم شرعا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال. نهى عن إضاعة المال، أين نهى عن إضاعة المال؟ إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. طيب أيضا أن في البناء على القبور تضييقا، أن فيه تضييقا للمقابر، تضييق المقابر، ولأنه يأخذ حيزا لا يستحق، يعني يأخذ حيزا لا يستحق. فمثلا هذا القبر إذا كان المكان الدفن يحتاج إلى مثلا متر ونصف في متر وبني عليه، سوف هذا البناء الذي يسمى جدار أو نحوه سوف يأخذ مساحة أكبر من المساحة، إذن هو شغل في مساحة في المقبرة لا يستحقها. ولذلك قلنا فيما تقدم يعني إنه لا في مسألة حفر الإنسان لقبره، هل يجوز الإنسان أن يحفر قبرا له، يحفر قبره لنفسه أو لا، يعني في حياته هل يجوز الإنسان أن يحفر قبره في حياته أو لا؟ ما الجواب؟ قلنا إن كان في مقبرة مسبلة فلا يجوز، لا يجوز لسببين: أولا أنه تحجر في أمر لا يستحق، وثانيا أنه ربما لا يدري هل يموت في هذا المكان أو يموت في غيره، يحفر قبره في عنيزة وربما يموت في مكة أو ربما يموت في الشام. وأما إذا كان في مكان مملوك له، يعني في حفر قبرا في ملكه، هذا قال الفقهاء لا بأس، لأن يعني عائشة رضي الله عنها حفرت قبرا لها في بيتها، ولكنها آثرت به أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما طلبه منه. نعم. وعلى هذا الآن نقول البناء على القبور، البناء على القبور محرم ولا يجوز وعليه. فالقباب التي تبنى على القبور يجب هدمها وتجب إزالتها، لأنها بناء محرم منهي عنه، لأن بناء محرم منهي عنه. والقاعدة أن ما حرم وضعه وجب رفعه، ما حرم وضعه وجب رفعه. اسمعني، كل شيء يحرم وضعه يجب رفعه، يجب رفعه، يعني ينزع كل شيء. إذا ينزع كل شيء يحرم وضعه، يحرم وضعه يجب رفعه. طيب فإذا قال قائل إن بناء القباب، إن البناء على القبور أو القباب فيه حماية لها وصيانة لها، نحميها ونصونها عن أن تنتهك أو أشبه ذلك، ما الجواب؟ لم يكن البناء على القبور فيه حماية للقبور وصيانة لها، فنحن نبني هذه القباب وهذه أبنية لأجل أن نحمي القبور. فالجواب أن هذه الدعوة في الواقع مردودة مرفوضة، لأن حماية القبور يمكن بوضع سور حول المقبرة، سور الجميع، سور الجميع. أما هذه القبور فلا. وعليه نقول البناء على القبور، وقول الراجح أنه محرم، محرم ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. طيب، ولو قدر أن وجدنا مثلا بناء على قبر فإن هذا البناء يجب أن يهدم وينسأ. فإذا تجد الآن في بعض الأماكن في غير بلاد الحج تجد أن القبور بناء، كل قبر يتسع في مكان كبير مبني عليه بناء ومغطى. وأيضا ربما في مسألة دعاء صاحب القبر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. الآن في وقتنا الحاضر الذي يأتون لزيارة القبر يضعون ورود، يجون يشتروا الورود يرمونها على القبر، ممكن أخذهم من حد ابن عباس وضع جريدة، وعلى ظهر ما يدرون وش حديث ابن عباس، لا هو مجرد تقليد الكفار، تقليد الكفار، تجدهم يقفون يعني دقيقة وقفة يسمونها